لله والحمد لله والصلاة والسلام على أما بعد فاعلم رحمني الله وإياك أيها المسدد أن العقيقة سنة مؤكدة على القادر عند جمهور أهل العلم، وطائفة من أهل العلم قالت بوجوبها على القادر، وللذكر شاتان وللأنثى شاة. نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرهون بعقيقته، وهذه العقيقة لسفيان بن محمود حفيد أبو عمار، نسأل الله تعالى أن يجعله كسفيان بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل، وأن يبارك في أولادكم جميعا ويجعلهم من المصلحين وخدام الدين، وأن يتقبل هذا بفضله، آمين. وهذا مجلس الفتوى نتلقى فيه أسئلتكم واستفساراتكم، ونسأل ربي أن يستخرج مني ما يرضيه عني، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. نعم. أولا، الحلف على نية المستحلف وليس على نية الحالف، فالمستحلف هو زوجها، وهي حلفت أنه ليس معها تلفون أي في ثيابها وجسدها، وإنما محمولها في خزانتها التي يسمونها بالدولاب، فهذا لا شك أنه كذب. لكن هي اجتهدت، فنسأل الله أن يعفو عنا وعنها. نعم. تقول أعمل مدرسة ويسقط من بعض الطلاب في الدرس بعض الأقلام وما شابه ذلك، وتمر الحصص تلو الأخرى ونسأل لمن هذا الشيء ولا أحد يفيد، ويظل القلم متروك بالأسابيع والشهور ولا أحد يسأل عنه، فلا يجوز لي. سنجيبه إن شاء الله. تفضل يا متصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخنا الفاضل؟ مرحبا بكم. الله يخليك، جزاك الله خيرا عن البرنامج. حياك الله. الله يكرمك. ان شاء الله بفضل الله نويت الحج السنة دي. يا رب يسره لنا ولك وللسامعين. اللهم امين. هل الهدي في الحج يجزى عن أضحي في البيت؟ لا، ليس عليك أضحية، أنت تذبح الهدي خلاص لأنك متمتع أو قارن، وإذا أردت أن توصي أهل الدار أن يضحهم فلا حرج إن شاء الله. لكن السؤال، هل يلزم الحاج المتمتع أو القارن أضحية؟ لا يلزمه. طب إن فعل فهو مأزور مثاب إن شاء الله. نعم، شكرا لحضرتك. عفوا لك. السؤال السؤال عن اللي بيكون موجود، تقول ان هي مدرسة والاولاد بينتهي. ايوه، القلم ان كان قلم جاف باتنين جنيه او رصاص يعني غير ليس ذو قيمة، ليس ذو قيمة، فالامر ان شاء الله واسع. اينا، وانا اقول لها لو تصدقت به على طالب فقير يكون أجود، لكن الأمر ليس ذو قيمة، لأن القلم 2 جنيه 3 جنيه أي لا، فليس ذو قيمة. لا، كان 3 جنيه فيما سبق لهم قيمة، حيث كانت المرأة إذا أرادت أن تذهب للسوق زوجها يعطيها 15 قرش فتملأ وعاءها بهذه الخضروات والنعم والخيرات، لكن الأمور اختلفت، الدنيا اختلفت الآن. نعم، سلامكم الله. تقول إنها معلمة في مدرسة، المدرسة دي بتنجح الأولاد حتى لو محلوش. هكذا الإدارة التعليمية أمرت بهذا حسب أوامر الوزارة. عمل الزمن تلقاء نفسها من غير ما ترجع. لا، عليها أن ترجع إلى الإدارة حسب ما تأمرها الإدارة. يعني هي عارفة إن هم لو سقطت العيال هينجحوا حسب المدرسة. على كل حال، حسب هي تكون مطيعة لإدارتها. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسول الأمر منكم، وإن كانت الطاعة في طاعة الله، هي الدولة وفقها الله إلى طاعته. تعمل إيه؟ أصل فيما سبق كنت بتتخرج أنت لو معك إعدادية كنت بتتعين، كيف دبيوم كيف بكالوريوس كيف ليسانس، لكن النهارده اليوم يعني ما في تعيين، فهو هيقعدك ليه وتاخد مصاريف وكذا وبتاع، فانت ناجح ولا صدق انت طالع الا اذا كان بالمره يعني نسال الله السلامه. اين هذه سياسات. نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ في نعم الحمد لله. أجل الله حمدك يا رب. الله يسلمك. لو سمحت يا شيخ حالك دلوقتي ليا واحد صاحبي هو في كرب. اللهم فرج كربه. لا لا يا شيخ انسلك الدعاء لي يا شيخ ان انا مظلوم والله. اللهم فرج كربه وادفع له الظلم. نعم تفضل. هو دلوقتي مأمنني أنا يا محمد أنا كل يوم في رياضتك تصلي لي ركعتين كلام يقول لك ده حاجة. هذا لم يثبت. لم يثبت. ولكن الثابت إن أنت تدعو له. أما تصلي له هذا لم يثبت. أي نعم. وأنت بتصلي قيام الليل ادعي لنفسك وله ولعموم الأمة ولا تنسى إخوانك في غزة. نعم لا لا لا لا حتى نقلت في الصلاة. الحمد لله نسأل الله القبول. الله يعني يا شيخ جوابك ما سمعت يا سيدي حياك الله. نعم سبكم الله. بتقول بعد الاستنجاء بيبقى ماء في موضع الاستنجاء بالنسبة للفتاة تظل الفتاة فترة ما في تنشف بقطعة من المنديل او بقطعة من القماش تنشف الرجل او المرأة. اولا هذا ناحية تعين على الطهارة، ثانيا ناحية صحية ما يحصلش عندك يعني تسلخات وبلل وما يحصلش عندك برودة. اي نعم وتكون مطمئن يعني. نعم الله بك. هل اجدد النية عن نفس العمل الذي اقوم به في كل مرة قبل ان اعمله؟ الجواب نعم. كل قول وفعل وحركة وسكنة تحتاج الى تجديد نية. فثبت في الصحيحين حديث عمر اللي تحفظونه انتم جميعا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، وهذا نصف الدين هذا الحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اي نعم. فلا بد من تصحيح النية تجديدها بصفة دائمة. نسأل الله ان يصلح لنا النية والطوية. بتقول انها اشتغل في حضانة والموجهة في التربية والتعليم بتتصل بينا وبتقول امضول النهيج وهي لم تحضر. هذا من التعاون على الاسم والعدوان وهذا من الغش، والله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان، والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال من غش فليس منا، وهذا من الغش. اي نعم لا يجوز هذا. حتى بتقول لو هي لما بتحضر بتفضل تتلكك عشان تأذي الناس. يعني جمعت الشر من اطرافه. نسال الله ان يهديني واياها السامعين الى رضا. طبعا طبعا لا طاعه لمخلوق ايه المعصيه الخالق، انما الطاعه ايه المعروف، ان الصدق يهدي ايه الى البر والبر يهدي الى الايه الجنه، وما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وفي المقابل ان الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار، وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله ايه كذابة، وهذا الامر واضح مبين. نسأل الله السلامة والعافية. في صلاة الفجر في فرض صلاة الفجر نعم تقول نقرأ الفاتحة سورة معينة ولا اي سورة؟ لا في سنة الفجر الكافرون والاخلاص، اما في صلاة الفجر اي سورة، بس النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر من 60 ل 100 آية، من 60 ل 100 آية، وفي صلاة الظهر كان يقرأ نصف قراءته في الفجر، وفي العصر كان يقرأ نصف قراءته في الظهر، وفي المغرب والعشاء كان يقرأ من قصار المفصل أو أواسط المفصل، وفي أحيان كان يقرأ من طوال المفصل، فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب مر الأعراف، الأعراف 206 آية، كان يقرأ أحيانا المرسلات وهو من طوال المفصل، المرسلات لعلها 52 آية ختم ازاي؟ كان يقرا احيانا والطور، الطور 30 آية، والطور كتاب المسطور. من ايه؟ من اوسط المفصل ولا من طوال المفصل؟ الطور من طوال المفصل. ختم المرسلات ختم ازاي؟ بارك الله فيك، الطور بيبدا من قاف ختم الى ايه؟ الى النبأ، ختم يعني ايه؟ اوسط المفصل من النبأ الى الضحى، والقصار المفصل من الشرح وانت نازل، يبقى المرسلات من طوال المفصل. ختم اي نعم. فالغالب على قراءة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في المغرب والعشاء من قصار المفصل أو أواسط المفصل. أين؟ لكن أحيانا كان يقرأ من صلاة الطور، قرأ الأعراف إلى غير ذلك، والله أعلم. أثابكم الله. تقول أعطتني صديقة لي مبلغ بسيط لكي أقوم بتشغيله له، وقالت لي إن لها رأس المال وثلث المكسب ولي الثلثين، هل هذا صواب أم للشرع حكم آخر؟ لا، رأس المال معروف، لا ثلث هي الثلثين لا بأس. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني المسلمون عند شروطهم ما لم يحل الشرط حراما وما لم يحرم حلالا، فإذا تراضوا على اتفاق وأبرموه إن كان النص والنص أو الثلث والثلثين أو الربع والتربع فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أينه؟ ولو تم خسارة لا قدر الله بدون أن تتسبب فيها فالخسارة على صاحب رأس المال، والمضارب قد خسر جهده، وصاحب المال خسر ما فقد من المال، والله أعلم. عند قول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، ماذا علي أن أقول؟ تقول الصلاة خير من النوم، لأن هناك من الناس من يقول صدقت وبررت، مفيش بررت دي، في بررت، خدتنا إزاي؟ أي لا، فصدقت وبررت، والحقيقة لم يثبت هذا، وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله ذلك في كتابه الأذكار، لكن الصحيح أن يقول الصلاة خير من النوم، قولوا مثل ما يقول المؤذن، والله أعلم. أخت عندها الغدة عافاكم الله، والدورة عندها ليست منتظمة، بمعنى قضت أسبوع الحيض واتطهرت، وبعدها بيوم ظهرت إشارات بنية واتطهرت، ونفس الأمر منذ أسبوع متقطع يومين. طيب نجيب إن شاء الله، تفضل يوم متصل. تفضل يوم متصل. تفضل يا متصل. طيب الغدة دي، يعني في غدة تتسبب في ان المرأة يعني جسمها يتضخم، وفي غدة تتسبب ان جسمها يكون نحيفا، الأطباء يعرفون هذا. اي نعم، على كل حال اذا كان الدم النازل وقت الحيض ورائحة كريهة وفي ألم في البطن وألم في الظهر الدورة الشهرية، وإن لم يكن عليك السلام وبركاته، وإن لم يكن فيه صفات دم الحيض فيكون دم استحاضة وليس دم حيض، والله أعلم. تفضل يا متصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان عندي سؤال قبل هذا. تفضل يا أخي. دلوقتي أنا ببيع حاجات بالاسم. كويس. ببيع لف ودشيشة وبقالة وكده يعني. أعانك الله وجعل الربح الحلال فيها. اللهم أمين يا رب. دلوقتي بشتغل في بلد ما في المنصورة مثلا. تمام؟ أيوة. أنا أريد أن أنا أبيع الشغل ده لأحد الأخوة، وهو يسدني بالفلوس دي الكاش، وهو يستدي يأخذ الفلوس من عند الناس وينزلهم هو الطاعة بعد كده. نعم، هذا عيب الربا يا سيدي، هذا ربا، هذا ربا. يعني يا اخوان الراجل ده بيبيع دشيش واعلاف، ده رقم واحد. رقم اثنين، هو باع لخمسين زبون. ايوه، الزبون ده الحاجة دي بمتين جنيه، هو بيبيعها بمتين وخمسين جنيه نظر لها قسط، خدتها انت ازاي؟ ففي واحد يريد ان يشتري هذه الاشياء، هيشتريها منه بقى كاش، يعني الحاجة بمتين نقدا و250 ايه تقصير، فهو يشتريها ب200 ويحصل من الزبائن 250، هذا عين الربا ونفسه وذاته عليك وعليه، والله تعالى قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه لعن اكل الربا وموكلا وكاتبه وشهيديه، خلصته لا يجوز. تمام. طب دلوقتي يا عم الشيخ، طب هو اللي معاه شغل زي كده يتخلص ازاي يعني؟ انت فعلت ولا هتفعل؟ انا اخذت الشغل واشتغلت. طيب اذا كنت تستطيع ان ترجع ارجع، واذا كنت لا تستطيع ان ترجع، واحد اقلع عن الذنب واندم على فعله واعزم على عدم العودة اليه، واعلم انك تلبست بكبيرة من الكبائر وهي الربا، اجتنبوا السبع الموبقات اي المهلكات المدمرات، هي الشرك بالله والسحر قتل النفس واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقصف المؤمنات ومحصنات الغافلات او كما قال عليه الصلاة والسلام. فانت لبست بكبيرة فعليك ان تتوب الى الله ولا ترجع اليها واكثر من العمل الصالح لقول النبي عليه الصلاة والسلام واتبع السيئة الحسنة تمحوها. ثم اعلم انه واجب على عموم المسلمين قبل ان يقدموا على فعل شيء ان يسألوا عنه أيجوز أم لا يجوز، ولا يكون السؤال بعد التلبس بالفعل، فهذا مما يستفاد من هذا الموقف والله أعلم. دلوقتي عم الشيخ عندنا البلد كلها شغالة كده. طيب أنت البركة فيك، أو أنت سألتني بتوفيق الله عليك وأنا أجبتك، أنت أشع بين الناس أن هذا محرم وأن هذا ربا، فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من رأى منكم منكرا فليغيره ايه بيده، فإن لم يستطع ايه فبقلب، وذلك أضعف الإيمان. وأير بعد ربنا قال في سورة العمران كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون ايه بالمعروف وتنهون ايه عن المنكر وتؤمنون ايه. أين الأمر بالمعروف وأين النهي عن المنكر وأين وظيفة أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وأنا مشركين. واحد يقول أنا مش أزهري، يدعو إلى الله الأزاهرة. واحد يقول مش أوقاف، الله، يدعو إلى الله الأوقافيين. واحد يقول مش سني، الله، يا عمي أنا سني ملتحي وأنت سني حليق، حتى أنا سني ملتحي وأنت سني حليق. إحنا في مصر ما عندناش ما عندنا شيعة، حتى إزاي؟ ما يوافى عموم المسلمين سنيين والحمد لله. فعليك بارك الله فيك أن تعلم أن كل واحد فينا رجل وامرأة مكلف بالدعوة إلى الله على حسب على قدر طاقته، على قدر طاقته والله أعلم. بارك الله فيك عم الشيخ، وأرجو منك أن تتكلم في الأمر ده لعل يعني أحدهم. ها أنا قد تكلمت وهذا الكلام مسجل، لو دخلت على الصفحة الكل يسمعه، وإن شاء الله نعيد ونكرر حتى نلقى الله. نعم حياك الله. نعم هل تصح صلاة الاستخارة في أمر ما؟ إن شاء الله نجيب. تفضل يا متصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ حياك وبياك. الله يرضى عليك. تفضل سؤال حضرتك معلش. تفضل حضرتك. أنا عندي ظروف كده تمام والظروف ده غصب عن إرادتي يعني خارج الإرادة يعني. كويس. فممكن حضرتك يعني ممكن انام مثلا من بعد الساعة 10 كده لغاية بعد الظهر، فاقوم ابني احسب حاجات بسيطة يعني. كويس. يعني اجمع الظهر مع العصر، اجمع الظهر وبعد كده اصلي العصر يعني يعني يدخل على طول. يعني انت لو ظبطت المنبه نعم ووصيت الزوجة مع المنبه انها تصحيش ما تصحيش انا مش متزوج. انا مش متزوج. لو وصيت امك، لو وصيت اختك، خدت ازاي؟ خدت لو وصيت صاحبك، خدت يعني المحمول تظبطه وهم يرنوا عليك وتخلي المحمول بعيد عن ايدك بحيث لما يرن المحمول يعني لا تصل اليه، يظل يرن يقلقك فتقوم الصلاة. نعم نعم هكذا ينبغي ان يكون. وتنام بقى وانت متوضي وقارئ آية الكرسي والاخلاص المرتين في كفيك بعد النفس فيهما ومسح ما تستطيع من جسدك، وتفعل ذلك ثلاثة فيكون ذلك سببا لإيقاظك إن شاء الله. لا بد من هذا يا سيدي، لا بد من أن الصلاة كانت علمنا كتابا موقوتا. نعم بس يعني معلش الظروف اللي عندي خارج الجامعة. هل أنت فعلت ما ذكرته لحضرتكم؟ يعني مش أوي. طيب خلاص عاوزين اعملوا أوي، اعملوا أوي وأوي وأوي، مش أوي تكعيب ولا تربيع، أو أسمية حتى يوفقك الله إلى القيام إن شاء الله. فكم من مريض الحمد لله يقوم ويصلي وربما يكون أفضل من السليم. جزاك وشفاك وعفاك. نعم صوت الاستخارة تصح بعد الأخذ بخطوات في العمل إذا كان صادقا. أولا الأصل أن يصلي الاستخارة قبل أن يقدم عليه، ده رقم واحد. فإذا لم يفعل وصلى بعدها، طب افرض انه لم ينشرح، هل سيترك؟ اذا كان سيترك فنعم، يعني لا يجعل الامر لهواه، لا يجعل الامر لهواه. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئته. حديث قال الامام النووي رويناه في كتاب الحجة باسناد صحيح، هو في الأربعين النووية، وإن كان الإمام ابن رجب والعلامة الألباني ضعف الحديث قد أي نعم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ثم إن الله تعالى بين في كتابه فقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، والله أعلم. نعم تسأل قول الحديث إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يدخلن عن يمينه ولا تحت قدميه ولكن تحت قدميه اليسرى، هل من السنة أن يدخل في الصلاة؟ إذا احتاج إلى ذلك يدخل في منديل، يدخل في منديل، لأن المسجد النبوي كان حصى، كان حصى، ما كانش فيه سجاد ولا مكيت ولا حصير بلاستيك ولا حصير ثمار، كان حصى. أما الوقت المساجد فيها سجاد ومكيت حتى أيوة، فأنت تدخل في منديل، منديل بارك الله فيك في جيبك مثل هذا، منديل في جيبك. أي نعم والله أعلم. يعني ما معنى أنه يحتاج؟ في واحد يحتاج أن يبصق، وإذا لم يفعل بقه يتملى، يتملى خطوة زي، ولا يستطع أن يتدبر ولا أن يخشع إلا إذا بصق. وأسابك. تقول صديقة لي مكانتها تغيرت عندي بسبب كذا أمر، جاءت وقالت لي كلام جيد ونردت عليها كلام حلو ولكن ردي لم يكن من قلبي، هذا يعتبر نفاق؟ لا لا يعتبر نفاق، لا يعتبر، إن الإنسان يجاهد نفسه على أن يتآلف مع إخوانه وأرحامه وجيرانه، ثم إن الله تعالى قال وهدوا إلى الطيب من القول، والله تعالى قال في كتابه وقولوا للناس حسنا، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، والله أعلم. إذا كان في الإمكان أن تتقدموا قليلا من فضلكم حتى تسعوا إخوانكم يرحمكم الله. ما هو الأفضل أن يضع الوالدان ما لهم في الحج أم زواج ابنهم في الوقت الحالي علما بالنبي؟ لا يا بطل، في الحج، الحج هذا أحد أركان الإسلام الخمسة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس، منها وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا، ثم آية آل عمران وهي آية وجوب الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وحديث أبو هريرة في صحيح مسلم أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال الأقرع بن حابس أكل عام يا رسول الله؟ ثلاث مرات، حتى أجاب في الثالثة فقال لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم، ذروني اتركوني، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إذن عليك بالحج، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس في مسند أحمد تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فقد يمرض المريض أو تضل الضالة أو تعرض الحاجة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الخلاصة والزبدة إيه؟ عليك بالحج. يعني الولد حل موعد زواجه و وفي حاجة وفي زمن الفتن هذا جيد، واجب على الأب تزوج الابن، لكن في أهم وفي مهم. هو الرسول قال إيه في البخاري ومسلم حديث ابن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إيه الباءة؟ القدرة على الجماع وعلى النفقة، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. طب اسمع ما ومن لم يستطع فعليه إيه؟ عليه بالصوم، فإنه له وجاء أن يقايه. حتى ففي أهم وفي مهم، فالأهم يقدم على المهم. أي نعم. أما إذا كان حج وعنده ساعة من المال أيوة ينبغي أن يزوج ابنه، لكن ما عنده ساعة إلا الحج لا حج. أي نعم، هو أحد أركان الإسلام الخمس، لأن بعض الناس خرجوا إلى خارج الدولة، قعدوا في خارج الدولة مثلا 10 سنين يشتغل، 15 سنة، تعال يا ابني حجيت ولا ما حجيتش؟ الله 15 عام يا ولدي وأنت تعمل في دولة وكان معك أموال. قال كان عندي بنات وهم قالت لي تزويج البنت 7 حجات. هذا كلام ليس صحيح، هذا كلام ليس صحيح. زواج البنت لا شك أن فيه أجر، وزواج الولد فيه أجر، لكن لا ب7 حجات ولا بحجة. حتى دي نقطة. النقطة الثانية، الأصل في تزويج البنات إن الرجل هو اللي يدفع، لكن العرف المصري خلاف ذلك. يعني الراجل هيدفع اولا مهر، وليكن المهر ده 10,000 جنيه او اكثر او اقل، وهو الذي يجهز بيته من الالف الى الياء. يعني الابرة الزوجة مش لم تأتي بها، وانما الرجل هو الذي يأتي به. لكن العرف القائم ان الراجل يجيب مثلا خشب والبنت تجيب المطبخ، بس انقلب هذا العرف الى وجوب عند الناس، فصار الرجل شحاتا من اول حياته الزوجية، شحات. والامر قد ينفض الامر وتخاصمان وتنازعان. ليه؟ لان ما جابت الثلاجة، البوتاجاز، الغسالة، الاكروبال، الصيني، دولاب الالوموتال بتاع المطبخ، الى غير ذلك من هذه الاشياء التي يتخاصمون من اجلها. حتى وصلت سفاهة بعض العقول ان ملة السرير عليك ولا عليه. ملة السرير يعني 10 خشبات فيفض الزواج من اجل 10 خشبات للسرير. هذا عقل؟ هؤلاء بأصغر هذا يعطيه بنته لحمه ودمه وعرضه، وبعدين يتخاصمون من اجل 10 خشبات ثم يتهمون انفسهم بالعقل بعد ذلك؟ هذا كلام عجيب جدا. وصل الله لهداية. تقول لي يا صديقة تحبني وتسأل عني كثيرا، ولكن هذا الحب يضايقني لأنه حب شديد لا أتحمله ولا أقدر على محبتها بنفس القدر، فأبتعد عنها، هل هذا صواب؟ بارك الله فيك. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عمر الإيمان. انا بحبك ليه؟ اصل انك عسلية. لكن انا جوزك اصل انا خضر، اصل دمه خفيف، دمه خفيف، دمه خفيف. ايه ده يا ابني؟ انا بحبه لانه موحد، بحبه لانه صوام، لانه قوام، لانه بار بوالديه، لان اولاده كلهم يحفظون القرآن، لانه رجل من اهل تكبيرة الاحرام، لانه لا يصاحب الا الصالحين. من اجل ذلك انا احبه، فمحبتي تكون له فين؟ في الله. طب ابغضه؟ ابغضه لانه يسب الدين، ابغضه لانه تارك صلاة، ابغضه لانه يرفع صوته على ابيه، لانه يعق امه، لانه يسيء الى جيرانه. هكذا يكون البغض. فالحب والبغض لا يكون الا في الله. فاذا كان حبك في الله فاثبتي واطلب الزيادة، واذا كان بغضك في الله فاثبتي واطلب الزيادة. وعلى الجميع ان يأمر بالمعروف بالمعروف وينهى عن المنكر غير المنكر. نعم، هيا نتصل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سمحتوا، يعني واحد ينكر المنكر لازم يبين، يعني مثلا لو ركبت ميكروباص والراجل شغل اغاني يعني اقول له تطفيه عشان حرام ولا بتطفيه وخلاص؟ انت بنت؟ طيب، لا انت ليس هناك داعي ان تتدخلي في هذا الامر، لكن لو كان معك زوجك او ابوك او اخوك اخبري هذا الرجل المحرم لك ليقوم بهذه الوظيفة، لان المرأة اذا تكلمت تجلب الفتنة. اي نعم، اولا هو لو انت قلتي في الغالب السواء هيسمع كلام ليس طاعة لله، وانما يعني عشان انت امرأة رغبة في النساء، يعني قد الا من رحم ربي وعصر، قد حاضر يا ابنة، حاضر يا استاذة، قد الى غيرك، والراجل يريق وينشف وحد ولا حد يسأل عنه الا من رحم ربي وعصر. قد بلا مثلا المرأة تقود سيارة، حصل لها بنشر في السيارة، قد ساعة ما تنزل من السيارة 10-15 واحد يتلموا حواليه في الخدمة، طب وانت وقفت في الطريق في بنشر تتفلق، قلت الا من رحم رب العاصم. قلت يبقى القضية ليست لله، وانما القضية ما تركت فتنة بعدي اضر على الرجال من النساء، او كما قال امام الانبياء عليه الصلاة والسلام. فخلاصة القول يا اختاه، انت ستغيرين المنكر بقلبك، لا ترضين على هذا الوضع، اين وتدعو الله بينك وبين ربك أن يهدينا وإياهم، ولو كان معك محرم هو يتكلم بالقضية. أما المرأة تجتهد في الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنكر في وسط النساء، في وسط إيه؟ ولا بأس في الرجال المحارم، بل ينبغي قدر الاستطاعة. رجال المحارم اللي هو أبوها، عمها، خالها، ابن أخوها، ابن أختها، أخوها في الرضاء، المحارم تجتهد إيه فيه، ولا بأس أن تجتهد في الأرحام في حضرة المحارم، في حضرة إيه؟ المحارم. يعني ابن عمها موجود وجوزها موجود، ووجدت ابن عمها لابس خاتم ذهب، لا بأس أن تتكلم ابن عمها في حضرة إيه؟ زوجها. ولو أن زوجها كفاها ذلك لكان أطيب. أي نعم والله أعلم. ممكن سؤال آخر؟ تفضلي. كان فيه حديث بس مش متأكدة. تفضلي. كان من نوى أن يكلمهم عن الله تقريبا ثم عاد لا يعود قلبه كمان. ليس بحديث. ليس بحديث. أي نعم. نعم. هل هناك سؤال آخر؟ هل عندك سؤال آخر يا بنيتي؟ لا شكرا. عفوا يا بنيتي. نعم. تقول أمي زوجت بنت أخيها لأحد قرايب والدي. المهم في مشاكل تحصل فالبنت دي بتيجي تحكي لأمي وهي بتسعى للحل ولكن تستمع إليها في شكوى. هل هذا يعتبر من الغيبة؟ لا هو من الغيبة الجائزة. من الغيبة الجائزة. يعني تقول حدث بيني وبين زوجي كذا فكيف أتصرف في هذا الموقف؟ أين؟ والإمام الشوكاني بيقول الأفضل أن تقول هب لو أن امرأة حدث بينها وبين زوجها كذا. هب خطأ زي أين؟ على كل حال هذه من الغيبة الجائزة إذا كان الكلام عند القاضي أو المفتي أو عند من سيقوم بالحل. والأفضل ما قاله الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه، لأن الغيبة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة إلا أنها جائزة في ستة مواطن، فهذا من المواطن الجائزة فيه. يعني مثلا أديك يعني بعض الأمثلة. مثلا أنت تريد أن تشارك واحد في شركة، فروحت تسأل عنه فواحد قال لك إيه لا تشاركه فإنه رجل خائن، هذه غيبة جائزة. غيبة إيه؟ طب أنت واحد متقدم للزواج من بنتك وجاي يسأل عن لا تزوجه فإنه رجل ما رأيناه في صلاة الفجر البتة، ما رأيناه في صلاة الفجر البتة، يوم الرجل إيه يهرس في دماغه ويبلع فريق ويلف في رقبته لك ربنا يهديه يعني، لكن هو بيشتغل ولا لا؟ شو أنت بتكلم فين وهو بيتكلم فيه؟ يعني هو بيشتغل بيشتغل ويجيب فلوس. طب يا كويس يا جماعة، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد عريض. أين فمثلا علماء الحديث يقولون هذا كذاب، هذا سيء الحفظ، هذا اللي هو علم الجرح، هذا واجب حتى يحكم على الحديث صحة وضعفه. كذلك واحد رأى شاب في أول ثانوي وثاني ثانوي بيشرب سيجار تكلم نهاه عن المنكر ثم رآه بعد ذلك فأخبر أباه بهذا الموقف، هل يريد أن يوقع بينه وبين أبيه؟ لا، لأن أباه يستطيع تغيير المنكر باليد وأقوى منه، فأخبر أباه. هذه المواطن التي ذكرتها كلها من الغيبة الجائزة. جيت أنا في حي من الأحياء في بلد بسأل على واحد فلان من فلان وفلان ولا واحد عارف، قلت يا جماعة فلان من فلان الأعرج أربطه، قلت عليكم السلام ورحمة الله، فلا يعرف إلا بالأعرج أو الأعمى أو الأعور بلقبه الذي لا يحبه، فأنت مضطر إلى إيه؟ إلى ذلك لأنك لا تريد تنقيصه ولا السخية به وإنما أردت تعريف. هذه بعض المواطن التي يجوز فيها إيه؟ الغيبة. تفضل يا أختاه. شيخ عمرو. إيه؟ كنت أريد أن أسأل حضرتك. تفضلي تفضلي. أبويا دلوقتي احنا كبرنا انا وشوط البنات ثلاثة ومعنا اخونا ولد جيد، كنا في البلد وهو كان بيشتغل هنا في مصر بيبعت لنا مصاريف كويس، فلما كبرنا كده فجينا هنا في القاهرة عشان نبقى كلنا جنب بعض كويس، بس هو متأجل لنا شقة قاعدين فيها انا وامي واخواتي وهو متزوج زوجة ثانية وقاعد معاها في بيت ملك، بس احنا هو متأجل لنا هنا شقة انا واخواتي وامي، فالمهم هو دلوقتي بيدفع لنا اجار الشقه. انتوا من البحيره؟ لا من المنيا. من المنيا ماشي. هو دلوقتي بيدفع لنا اجار الشقه 1650 من الربا بتاع 100,000 شايلها في البنك، ومش بيدينا مصاريف خالص، احنا خلصنا يعني كليه وبنصرف احنا البنات بنصرف على نفسنا وعلى اخويا اللي لسه ميدان. اذا كان في مقدوركم الا تاخذوا هذا المبلغ لا تاخذوه بتاع الايجار، وإذا كان ليس في مقدوركم فأنتم مضطرون حتى يجعل الله لكم مخرجا، وأسأل الله يا بنتي أن يعجل لكم بأزواج صالحين يريحيكم من هذا الهم وذاك البلاء. ماشي، كنت بس عايزة أسأل حضرتك. تفضلي. كنت احنا في مديرتنا ان احنا ندفع الايجار بتاع الشقه، بس احنا مش عايزين ندفع الايجار عشان خاطر اما نحوش فلوس عشان نقدر نشتري شقه بعد كده ونقعد فيها وما نطلبش من ابويا ده حاجه. فاحنا حرام لما كده هو ما يدفع لنا الشقه ولا احنا معنا. والله ما دمتم تعلمون ان هذا من الربا فلا يجوز لكم اخذه اذا كان عندكم مقدره لسداد هذا الايجار. اي نعم. مش هو النفقه بتاعت الاب واجبه على البنات؟ هو ابوكم ولا اخوكم؟ ابونا. ابوكم هي واجبه، النفقه واجبه عليه، النفقه واجبه عليه، اذا هو يتحمل الامر. هو اللي يتحمل الامر. يتحمل الامر. الجواب يتحمل الامر ما دامت هذه نيتكم انكم تريدون شراء شقه حتى تستفردوا بانفسكم فيها وتكتفون عن مؤونته. كنت بقول لحضرتك حاجتين، احنا مناخ التموين اللي هو مثلا 5 كيلو سكر. على صوتك يا ماما. مناخ التموين من اللي هو زي اللي عاملاه الحكومه كده 5 كيلو سكر وخمس جزاز زيت. فهو بيقول ان الكيلو حقي من التموين دهوت، يعني عايز ياخد مننا كيلو سكر وجزاز زيت كل شهر. فاحنا قلنا له احنا انت مش هتصرف علينا، يعني سيب لنا التموين دهوت. هو عايز ياخده كده، احنا علينا وزر. لا وزر عليكم ان شاء الله، لا رزق عليكم، ونسأل الله أن يهديه لأنه رجل فيه نقص في المروءة وفيه نقص في عدم القيام بما أوجبه الله تعالى عليه. أسأل الله الهداية لي وله ولعموم الأمة. حياكم الله. المدرس بيجمع الطلبة فلوس عشان يعمل مسابقة واللي يكسب ياخد الفلوس. لا يجوز. يقول لو أنا رحت للمدرس ده بنية طلب العلم وبنية إن لو جالي فلوس أتصدق به. الأمر الأول لا يجوز، أما يروح ويشارك فيه الثاني لا يجوز أيضا. لكن لو في واحد قال هذا المبلغ 1000 جنيه للأوائل يجوز. يجوز لو المدرس تبرع بالمبلغ يجوز، لو الطالب تبرع بالمبلغ يجوز، أما أجمع من كل طالب 10% أو أكثر أو أقل والثلاثة الأوائل ياخذوا الجائزة، لا، هذا فيه قمار، هذا فيه إيه؟ قمار. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.